دونا بماذا؟ قال كتاب الأدب باب حق الضيف. قال مصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد الطنافسي من الثقات الأثبات رواه الجمع. قال حدثنا وكيع، وكيع بن جراح الرواسي التنين من الأساطين. قال حدثنا سفيان، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال عن منصور، ومنصور بن المعتمر ومن ثقات الأثبات، عن الشعبي عام بن شرحيل وهو من خيار التابعين. قال عن المقدام أبي كريمة، المقدام أبي كريمة، المقدام ابن معدي كرب بن عمرو. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف واجبة، ليلة الضيف واجبة، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه، فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك الدين. وهذا أيضا المسألة فيها الإرشاد، وليس الأمر هنا على التخيير. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رمح ومن ثقات مسجد الكتب الستة، أمانة الأزي بن سعد من خيرة المصريين الجواد الكريم الفقيه المحدث، عن يزيد بن أبي حبيب، وهو من اللطائف أن الليث بن سعد كان يقول: حدثنا عالمنا وحبرنا وسيدنا يزيد بن أبي حبيب. ومن ثقات الأثبات عن أبي الخير وأبو الخير مرصد بن عبد الله اليزني المصري، نعم منصع بالمصريين. قال الدرقي ثقة، قال العجلي ثقة، وأيضا مصطفى بن معين. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه، هنا دمس. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه انه قال: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون، يعني لا يضيفون، فلا يقرون، فما ترى في ذلك؟ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وبسند عن أبي شريح الخزاعي، أبو شريح الخزاعي الكعبي العدوي خويلد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وجائزته يوم وليلة. الجائزة العطية المراد إتحافه وإكرامه وزيادة والمبالغة في الترحيب. قال: وجائزته يوم وليلة، ولا يحل له أن يسوي عند صاحبه، يبقى عند صاحبه حتى يحرجه الضيافة ثلاثة أيام. وما أنفق، قال الضيافة ثلاثة أيام، وما أنفق عليه بعد ثلاثة أيام فهو صدقة، الضيافة ثلاثة أيام وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة. الضيافة يعني هي يعني من الفضل المكان، وهذه أداب من أداب جملة الأداب التي أتى بها الشرع في مسألة الضيافة وفضل الضيافة والأدب في حكم الضيافة والضيف. وتعلمون أنهم كانوا يشتهرون في الجاهلية بحسن الضيافة. إبراهيم عليه السلام على الضيفان، وكان يفرح عندما أتي الضيف، رأيت الضيافة الذين أتوا إلى إبراهيم كانوا ملائكة وما كان يعلم، وذبح عيج حنين وقربه إليه. وحاتم الطائي يعني كما قال السلام أنه أراد شيئا فبلغه، وكان من أجود الناس، وكان من أهل الجاهلية يدربون الكلاب على عدم النباح على الأضياف، وكانوا يفتخرون بذلك أن كلابهم تنبح على الأضياف. هذه من الأداب، إكرام الضيف أمر عظيم، واتفقت كلمة العلماء جميعا على استحباب الضيافة والإحسان إلى الضيف يوم وليلة، وهذه جائزته، فإن ازداد إلى ثلاثة أيام بلاليهن وما فوق ذلك صدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للضيافة عندنا حديث ثلاثة، قال فإن آمروا وإلا فأخذوا ضيافتكم. المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة أو قول على قولين. فالجمهور من المالكية والشافعية والأحناف قالوا بأن الضيافة مستحبة، بأن الضيافة مستحبة. أما الحنابلة فلهم روايتان، فذهبوا في الرواية المذهب بأنها واجبة في حق المسلم دون الكافر، وفي رواية عن الإمام أحمد أنها واجبة في حق المسلم الكافر لعموم الأدلة، وهذا أصح، هذا أصح أنها واجبة لعموم الأدلة، واجبة في المسلم وفي الكافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، حق واجب على كل مسلم. لمن لما ترك التصريح لمن علمنا أن نفي المعمول يؤذن بالعموم في المسلم والكافر، فدل على المسلم والمشرك يضافان، والضيافة معناها صدقة التطوع على المسلم والكافر. وجوب الضيافة مقيد بكونه في القرى، أما الأمصار فلا تجد فيها على الصحيح. وش الفرق بين القرى وبين الأمصار؟ ويكون أيضا قالوا المجاز لا المقيم، يعني وصف أوصاف لوجوب الضيافة. الحنابلة خالفوا الجمهور يرون أن هذه من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق. وقول مسلم أنه قال في حديثه بأبي وأمي، فالحديث قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي رواية هنا إن نزلت قوم فأمروا لكم، لكن استدل الجمهور بقول فليكرم، قالوا الإكرام ليس بالوجوب، الإكرام ليس بالوجوب، الإكرام يكون على الاستحباب، هذا قول الجمهور. وأما قول الحنابلة هو الأقرب وهم أسعد الناس بالدليل، قول الحنابلة هو الأقرب وأسعد الناس بالدليل للأمر بها وللأمر بأخذ الحق، بأخذ الحق منهم إن منعوهم الضيافة. والمرداوي في الحنابلة قال بأن القدر الواجب للضيافة يوم وليلة، ويستحب ثلاثة أيام، القدر الواجب هو يوم وليلة ويستحب ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عن عقبة بن عامر قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فنمر بقوم لا يقرون، الحديث الثاني في الباب، فهم لا يعطون حق الضيافة، فقال فماذا ترى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، خذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي. ولذلك العلماء قالوا بأن الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنفية، بل والرواية عن أحمد أنهم قالوا بأنها سنة والاتفاق على ذلك، ومدتها ثلاثة أيام. وأما وهي رواية عن أحمد، لكن رواية المذهب عند أحمد أنها واجبة، وهي واجبة يوم وليلة، والثلاثة أيام بلاليهن على الاستحباب. وهذا هو الذي قاله الليث بن سعد، ويرى الملكية وجوب الضيافة في حالة المجتاز فقط الذي يمر لا المقيم، إذا مر لأنه ما يجد شيء يغنيه، الذي ليس عنده ما يبلغه ويخاف الهلاك. والضيافة على أهل القرى والحضر إلا ما جاء عن الإمام مالك والإمام أحمد في رواية أنه ليس على أهل الحضر ضيافة. قال سحنون: الضيافة على أهل القرى، وأما أهل الحضر فإن المسافر قد قدم الحضر وجد نزلا. يعني هو الحق أنه في الحضر إذا نزل الحضر هناك فنادق يبيت فيها، هناك غرف للتأجير يبيت فيها، هناك مطاعم، فما تكون إذن انقالوا أن الضيافة واجبة هنا للتضييق، لأنه إن لم يكن إن كان في القرى فلا يجد لا الفنادق ولا المطاعم ولا غير ذلك، لكن في الأمصار إذا نزل بها قد يجد ذلك، في الحضر يعني الحضر يجد ذلك، أما البادية فلا. فلذلك قالوا بأنها واجبة وإن كان مجتاسا، يعني ضيافة المسافر المجتاس المسافر لا المقيم، فهي واجبة ووجوبها يوم وليلة والثلاث أيام بليلهن على الاستحباب. فالضيافة واجبة على من يكون مجتازا أي مسافرا مارا، حتى لو أقام ليلة ليلتين فهو مجتاز. لكن إن أقرنا وجلس أربعة أيام جلس أكثر من ذلك في الأيام التي يقيم فيها أو يقيم بها تكون الإقامة دون القصر على التمام لا على القصر، فهذا لا يكون مجتازا. ولو كان مجتازا وأفقد ليلتين ثلاثا فإنه لا يجب. يجب إن كان مجتازا مارا لأنها ستكون بمثابة إغاثة الملهوف، وأن يكون كما قلنا ليس في مصر، لأن في الأمصار فيها المطاعم والفنادق وغير ذلك، أن لا يكون في مصر. فإن كان مجتازا وإن لم يكن في مصر فإنه وجبت ضيافته، والضيافة واجبة يوم وليلة فقط وثلاث أيام على الكمال. إذن الحديث الأول في قوله: من كان من الله واليوم الآخر فلكم ضيفة وجائزة يوم وليلة، لا يقال فلكم ضيفة والناس صارفة، هذا قول الجمهور. أنا أقول ماذا أقول؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإمام مرتبط بإكرام الضيف وجائزة يوم وليلة، ولا يحل له أن يسوي عند صاحبه حتى يحرجه. الضيافة ثلاث أيام، وما أنفق عليه بعد ثلاث أيام فهو صدقة. إذن في الأول هو الحديث بين فيه قال سلم: من كان من يوم الاخر فلكم ضيفه، على ان اكرام الضيف من الايمان هو اقل استحباب، لكن جاءت الادله على الامر بالوجوب، لا سيما انها تنزل منزله اغاثه الملهوف. لكن من الذي يكون له الوجوب والوجوب الضيافه؟ هو من كان مجتازا، يعني يسافر ساعه او سيسافر اجتاز هذا المكان، فهذا الذي تجب ضيافته يوم وليلة، ومن زاد عن ذلك كانت مستحبة، ومن زاد على ذلك على ثلاث أيام بليلهن كانت صدقة. قال: ولا يحل له أن يسوي عند صاحبي حتى يحرجه. الضيافة ثلاث أيام وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة. يعني إن جلس أكثر من، يعني هو يتكلف له في اليوم الأول، ممكن يفترض، ممكن يذهب يغنم شيئا كما فعل الصحابة الكرام وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكرم ضيفه في هذه الليلة. فإن جلس عنده أكثر من ثلاث ليالي أكثر من ثلاث ليالي فإنه يوضعه في الحرج وفي شدة، وممكن ألا يستطيع أن يفترض من أجل ضيافته. ولذلك قال سلم: فما بعدها فهو صدقة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. أولها بعضهم على حديث سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه لما أخذ قطيعة من الغنم حتى يلقي، قالوا: هذا أخذ الحق منهم لأنهم لم يضيفوا. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، ولم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي. لابد من أخذ حق الضيف هنا بذكاء، لأنه في عصرنا هذا يتهم المرء وهم يجهلون السنة فتكون التهمة ويكون فيها قضاء، فلابد أن يتحايل على حقه حتى يصل إليه. يعني إن كان الشرع أباح له أن يأخذه جهارا قد يستطيع أن يأخذه عند التحايل، وهذا الأولى والأحرى في ذلك. فقلنا هذه من مكارم الأخلاق، وهذا من الله جل في علاه وحيا حتى يستتم الأدب تاما كاملا عند أهل الإسلام، وهذه الجود والكرم من خلالهم من صفاتهم، وهذه من أحب صفات إلى الله جل في علاه. فالله جواد كريم يحب كل جواد كريم، وكما قلنا الضيف يكون ملهوفا يحتاج إلى إغاثته والإحسان إليه، وأيضا أن يكرمه لأنه مكرم، يعني الأمر يكون دائر على تكريمه لأنه مكرم، قال فليكرم ضيفه. نعم. وبقول من أصبح فناه فهو دين عليه، فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك، فإن شاء يعني هو الآن يعني إن كانت واجبة عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء ترك وإن شاء اقتضى، ليس هذا على التخير، هذا قد ينزل من ذلك التهديد في قوله فمن شاء اليوم ومن شاء فليكفر، يعني فيجب عليه أن يؤدي الضيافة التي عليه تعبدا لله جل في علاه وجائزتها يوم وليلة. أسفار المصنبطة فصل الضيافة من كمال الإيمان. الحيلة الشرعية لاسترداد الحق، جواز استخدام الحيلة الشرعية لاسترداد الحق. في أسئلة تفضل. هل هذه ثلاثة وتر أم اثنين؟ كم فائدة الآن؟ الخبر أبلغ من الإنشاء، الخبر أبلغ من الإنشاء، قال إن شاء قضى إن شاء ترك وأصله أفضه. الخبر الذي يراد به الإنشاء أبلغ من الإنشاء في الحكم. وفي أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الترمذي.